بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية لأبي رائد محمد عنان رحمه الله. كان بيتكلم في مسألة المفروض الأصول في نسخة في حتة هنا. تقريبا كان بيتكلم على فقدان الأصل، وبعد كده بدأ يتكلم على الاختلافات ما بين المخطوطات وكلام من ده يعني. المهم ان احنا في صفحة رقم 136 ما زلنا في الفصل الأخير، الفصل الثاني عشر، أصول الكتاب المقدس. واقفين عند بداية الصفحة. نقل جوش ماكدويل عن الدكتور اف اف بروس. عمري ما عرفت اف اف ده اختصار ايه، لكن هو مشهور يعني، رجل قديم، هو يعتبر معاصر لكن تقريبا مات على ما اعتقد يعني. وده غير بروس ميتزجر، ده واحد تاني كان من المدافعين عن عصمة الكتاب. المهم ده بيقول كل المخطوطات الاصلية فقدت منذ زمن بعيد ولم يكن بد من ذلك، ذلك انها كتبت على ورق البردي، لان ورق البردي لا يمكن ان يبقى لفترة طويلة الا في ظل ظروف معينة. انا قلت قبل كده ان القاعدة دي غلط. القاعدة دي غلط يعني ايه؟ يعني مش علشان هي اتعملت من بردي يبقى ده معناه انه اكيد هيفقد ويبوظ او يتهرق او يضيع او كذا. ليه؟ احنا عندنا برديات من ايام الفراعنة قديمة جدا جدا ولسه باقية وما فيهاش حاجة ولا جرى لها حاجة. انا قلت قبل كده في الموضوع ده كذا مرة ان القضية ليها علاقة بحاجتين. الحاجة الاولانية الاضطهاد اللي كان بيؤثر على المسيحيين بيخليهم مش قادرين يتقنوا صناعة ورق البرد. تاني حاجة لو جدع بقى تقولها بقى يا شيخ احمد. لا فلوس لا مش البرد ده ارخص حاجة. المحافظة على الكتاب نفسه والشمر ده حافظ. في نقطة تانية اللي هي فكرة انتظار مجيء المسيح، وان انا اصلا مش في دماغي ان انا احفظ الكتاب لمدة طويلة. ده كانوا فاكرين انه هيجي في الجيل الاول، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. والنص الثاني اللي هو ان من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا من الانسان اتي في السحاب لملكوت السماوات ولا مش عارف مين، ونصوص كثيره جدا كده. فسروها ان ده غلط، المسيح غلط يعني. ده كايه دي غلطه رهيبه ونسبوها للمسيح. بولس بيقول ونحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. بولس أيوة في تيموثاوس الأولى. الموضوع ده مشهور يعني. فنقصد أن فنقصد أن دي كانت نقطة اعتقاده أصلا أن الكتاب مش هيحفظ. يعني تخيل أنت بغض النظر عن اعتقاد المسلم ان ربنا هيحفظ هذا الكتاب، لكن انت معتقد كمسلم انا لي دور في الحفظ وان هذا كتاب سيظل الى قيام الساعة، فبالتالي بحفظه بهتم بيه بعمله بتقدير وبعمله باحترام وبعمله بقداسة وهكذا. انا شرحت قبل كده كذا مرة ازاي ورق البرد بيتعمل، لكن بمناسبتها نشرحه تاني سريعا. المفروض ان نبات البرد ده عبارة عن زي ساق نبات طويل كده، وبعدين في الاخر بيبقى له الورقة اللي بتتفرد دي. في بعض الناس بتفتكر ان الورقة دي هي اللي بيكتبوا عليها، لا بيقوموا قطعين ساق نبات البردي كده هو، وبياخدوا العمود كده زي بيبقى عامل زي اعواد القصب، بيقشر العمود وبعدين بيبتدي يقطعه شرايح، وبعدين يقوم عامل الشرايح زي الحصيرة أفقية ورأسية وهكذا. بيجمعوا بيعملوا زي الحصيرة كده. وبعدين أيام زمان الفراعنة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيجيبوا حجرة كده زي حجر الهرم، يقوموا حاطين عليها الورقة دي، ويقوموا جايبين طوبة تانية كبيرة حاطينها فوق الحجر التاني، يبططوا ويفعصوا خالص. فاللي بيحصل ان الالياف بتاعت ورقة البردي بتدخل في بعضيها. اتفضل. وطبعا الضغط ده بيخليها الضغط ده بيخلي ورقة البردي فعلا رقيقة زي الورق كويس. بعد ما تضغط وبتتحط تحت ضغط لمدة طويلة لمدة طويلة علشان خاطر الألياف تدخل في بعض وتمتزج، يعني كأنه بيدخلوا في بعض وبعد كده بيلتحموا مع كتر الوضع الثابت ده بيلتحموا ببعض. بعد كده بيقوم واخد الورقة المضغوطة دي نقعها في مية لمدة طويلة جدا حتى يطمئن ان كل السكر اتشال من الورق، لان السكر ده هو اللي فيما بعد بيؤدي للصورة اللي حطتها الاخ ابي رائد رحمه الله في الكتاب، ان الصفحة ايه متآكلة متقطعة. طبعا دي مخطوطة عبرية قديمة، غالبا التقطيع ده بسبب النار اتحرقت يعني، لكن لو شفت صور تانية لبرديات للعهد الجديد هتلاقي ان هي متفتتة. هو بينقعها في المية علشان يتخلص من كل المادة السكرية، ويقوم مغير المية ونقعها تاني لغاية ما يضمن ان ما يبقاش فيها سكر خالص، لان السكر لما بينشف بيحصل له كريستاليزيشن، تبقى الورق بريتل كده تتكسر، تاخد الورقة تكسرها تفتفتها بكل سهولة. ولو الورقة ما اتضغطتش كويس بتتفتل، فاهم ازاي؟ فالمهم بعد ما ينقعها في المية لمدة طويلة ويتأكد ان كل المادة السكرية راحت خلاص، بيقوم منشفها بقى في الشمس يومين ولا حاجة، بعد كده تبقى ورقة ايه لو اتنططت عليها تستحملك مفيش اي مشكلة. طبعا ده كان بياخد يعني من اسبوع لاسبوعين كده علشان خاطر يعمل ورق كويس. طبعا انا مش بقول ان هو هيعمل ورقة واحدة، ممكن يجهز ان كذا ورقة تتعمل في نفس الوقت، لكن الموضوع بياخد وقت طويل. علشان اجهز ورق يكفي لكتابة كتاب واحد من كتب العهد الجديد هياخد وقت، ما بالك لو كل كتب العهد الجديد هياخد وقت اكتر، ما بالك ان في اضطهاد بطرد من بلد لبلد، هقعد امتى جنب ورقة تضغط يومين ثلاثة وتتنقع يومين ثلاثة وتتنشف يومين ثلاثة، هقعد وقت امتى؟ وبعدين انا اصلا مش في دماغي ان انا احفظ الكتاب لفترة طويلة، ده المسيح خلاص جاي اهو. طيب فالمهم يعني هم بيقعدوا يضعوا اسباب كثيرة لفقدان الاصل. الاقتباس بتاع رياض يوسف داود اللي هو بيقول ان فقدت في ازمنة الاضطهاد او كذا وكذا، بيحاول يضع اسباب كثيرة. انا بعتقد ان فعلا السبب الرئيسي لضياع الاصول الاضطهاد، احرقت في زمن الاضطهاد او اخفيت او حاجة زي كده، لكن مش علشان البرد يعني، لان لو قلت ان البرد حتى بيتمزق، هم عملوا برد اي كلام؟ هل هم كانوا في رفاهية ان هم يفضلوا يستعملوا نسخة واحدة لغاية ما تبوظ منه خالص؟ ده غالبا ايه كان يسافر من هنا لهنا ويسيب النسخة ويجري او حاجة زي كده، يجي المضطهد ياخد النسخة يرميها ايه في النار ويحرقها. هنا بيقول تقول دائرة المعارف الكتابية حيث تقول، ده طبعا برضو خطأ تقني كان مفروض يتراجع، يقول وتقول دائرة المعارف الكتابية على طول ويكتب فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. طبعا الموضوع ده مش منطبق على أسفار العهد الجديد بس، ده منطبق على كل أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، أو حتى الكتب اللي هم بيسموها السيدوغرافة أو أبوكريفا أو أيا كان، كتب حتى غير قانونية أصولها برضو ضاعت في زمن مبكر جدا. في بعض العلماء بيختلفوا امتى الأصول فقدت، في بعض المسيحيين درويش بيقولوا ان الأصول كانت موجودة لغاية زمن ترتليانوس. ترتليانوس ده قرن ثالث، ده مستحيل مستحيل، على أساس ان ترتليانوس بيذكر في كتاب من كتاباته، واحنا عندنا كلمة معينة بيقول الكلمة دي تترجم النسخ الأصلية، بيقول احنا عندنا الكذا بتاعة الرسل ممكن تشوفوها بنفسكم. انا بعتقد ان حتى لو هو استخدم الكلمة اللي تترجم الاصل، هو يقصد النسخة بتاعتهم اللي بمثابة الاصل لبلده. يعني ايه؟ يعني بارت ايرمان شرح كتير قبل كده، لو بولس هيبعت رسالته الى اهل غلاطيا، وغلاطيا مساحة جغرافية كبيرة وكنائس كثيرة متفرقة، هو له نسخة اصلية اللي هو هيكتبها او بخط يد السكرتير بتاعه، بعد كده النسخة دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هتفوت على الكنيسة، الكنيسة هتقوم عاملة لنفسها ايه؟ نسخة، وتروح للكنيسة التانية وكذا وكذا وكذا. فبقت النسخة بتاعت الكنيسة دي هي اللي هتبقى بمثابة الاصل، لو اي حد تاني في الكنيسة عاوز ايه؟ يعمل لنفسه نسخة. فيجوز مجازا يتقال احنا عندنا الاصل وموجود في الكنيسة، اللي عاوز يشوفها ايه؟ يشوفها. ده على اساس ان هي منسوخة مثلا من اصل او من نسخة قريبة او حاجة زي كده. فاهم ازاي؟ طيب. غالبا الاصول ضاعت من القرن الاول. يعني ما كملتش حتى لأواخر القرن الاول. ما اظنش الاصول قعدت 20-30 سنة على بعض يتنسخ منها يعني. طيب. وطبعا انا ببني استنتاجي ده على اساس العدد الضخم جدا من الاختلافات. اصل خلي بالك لو الاصول فضلت لغاية القرن الثالث، يبقى انا عندي امكانية ان عند وجود اي اختلاف ارجع للاصل واشوفه. طب ده انا عندي ترتليانوس نفسه بيشير الى اختلافات، والمعاصر له اوريجانوس بيشير لاختلافات بالعبيط. فين بقى الاصول؟ ما كانوا يرجعوا للاصول ويعرفوا الفوارق على طول. طيب هنا بيقول، يقول الاستاذ يوسف رياض، وده الاقتباس اللي انا اشرت اليه، وقد يندهش البعض اذا عرفوا ان هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الاصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي او بخط من تولوا كتابتها عنه. طبعا هنا النسخ الاصلية ده كتفسير، اللي هي ايه؟ المكتوبة بخط كتبة الوحي. كتبة الوحي اللي هم المؤلفين او اصحاب الكتب نفسها، انجيل متى، متى نفسه، متى نفسه المفروض جي يكتب. هو فين بتاع؟ ما علينا، تليفون حاسس انه بيزن. لا اهو موجود. طيب انا اقصد ان ايه؟ متى نفسه مفروض لما جي يكتب انجيله كان له نسخة اللي هو كتبها بايده، او خلى حد يكتبها عنه، كان بيملي حد فهو بيكتب. النسخ دي فين؟ كلها ضاعت لكل كتب العهد الجديد والقديم. فهذه النسخ الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصيرها. لا يعرف أحد مصيرها، يعني جرالها إيه، موجودة فين، ضاعت إزاي، ما نعرفش. لكن الواقع هي ضاعت وخلاص. طبعا أنا أعتب على الأخ محمد عنان رحمه الله إنه ذكر هذا الشخص في كتابه وكأنه مؤلف وكأنه مرجع، وإن كلامه يعني ده مسيحي عادي جدا، شاب يمكن هو لا ده شاب عادي جدا يمكن اصغر مني في السن، وكتابه اصلا لم يتجاوز الانترنت، ما اتطبعش حتى، ومليان اخطاء بالعبيط، واصلا رأيه غير مأخوذ به في الكنيسة، لان هو اعترف بان في تحريف وان في تبديل، وان دي نصوص غير اصلية ودي كذا وكذا وكذا، والمخطوطات ما بين اختلافات. وبالنسبة للكنيسة ده عك الدنيا، ازاي تقول الكلام ده؟ المسلمين هياخدوا كلامك ده وهيطعنوا بيه علينا. في بعض الناس قالوا لي طب انت رد على كتابه. ارد على ايه؟ ده كتابه اصلا ده لو ده بالنسبة لنا مطعن، لكن هو في حد ذاتي ملوش وزن، فعلشان كده ايه ما يعتبرش يعني مرج. لو كان مثلا عبد المسيح بسيط او حاجة او كاهن له وزنه او حاجة زي كده كنا قلنا ماشي ده كلامه يبقى حج عليهم، لكن هو اصلا مجرد تلميذ او طالب. يعني كان في المناظرة ما بين الاخ وسام عبد الله وعبد المسيح بسيط ابو الخير، بسيط نفسه لام على الاخ وسام انه بيذكر اسمه، وفيما بعد راح قال مين اللي ابو شخه ده، قال كده عبد المسيح بسيط، قال كده عنه اللي انت هتجيب لي اسمه وتقول لي فلان كتب وفلان كتب. انا كنت بدرس ايام ما ده كان لسه بيلبس بامبرز. يا عم الحاج ايوه عليه. لا انا اقصد الاقتباس اللي بعده. فاهم ازاي؟ فهو ملوش وزن. طبعا انا بتنبأ له بمستقبل في الكنيسة، وهو ماشي في اول سكة الكهنوت، ويمكن فيما بعد يبقى بابا، مش دي القضية. لكن هو افكاره منبوذة بشدة في الوسط المسيحي المحافظ. البابا شنو ده بيقول المخطوطات متطابقة، تطلع انت تعمل كتاب تقول لا المخطوطات ما بينها اختلافات وفي تحريف والنصوص دي مش أصلية وتم إضافتها فيما بعد وكذا وكذا وكذا، ما ينفعش. ما علينا. فالمهم هنا بيقول إيه النسخ الأصلية للعهد الجديد كتبت باللغة اليونانية. طيب أنا برضو بلوم عليه في حد ذاته أن القضية أن حتى ما جابش منه معلومة مثلا ما أقدرش أجيبها من كتاب تاني، أو هو مثلا مترجمه من كتاب أجنبي، جايب اقتباس في مسألة ضياع الأصول. كل من هب ودب قال أصلا بضياع الأصول، وزي ما قلت أن هي معلومة في حد ذاتها، ما فيش عالم يبقى هو علشان قال كده يبقى فعلا حصل، او هو يعني ما هياش معلومة لاهوتية مثلا او معلومة تاريخية هيذكرها واحد مؤرخ او حاجة زي كده، لا ده امر واقع. الشمس طلعت النهاردة، ما بتطلع كل يوم والشمس بتطلع اصلا، مش محتاج اقول فلان قال الشمس طلعت، فهم؟ ما علينا. فبيقول النسخ الأصلية للعهد الجديد كتبت باللغة اليونانية، وهي في نظر العلماء مصدر نظري فقط. مصدر نظري يعني يعني فيش حاجة اسمها نسخ أصلية، مفيش حاجة اسمها نص أصلي، أنا ما شفتش أصلا المخطوطة الأصلية ولا شفت النص اللي فيه، دي حاجة نظرية. إن أكيد كان فيه في يوم من الأيام حاجة اسمها نص أصلي، ما بقاش لوجود دلوقتي، فبالنسبة لي حاجة زي إيه نظرية كده، ان بما ان في كتاب وصل لي منه نسخ يبقى اكيد كان في يوم من الايام له اصل كده يعني، وليس علمي، حيث انها مفقودة تماما اليوم، واخر خبر وصلنا عنها كان عن رسائل بولس في تسالونيكي في عصر ترتليان، وده انا بعتقد ان هو اي كلام فاضي ومش معقول. ان ترتليان يقول احنا عندنا الاصول بتاعة الرسائل، هو يقصد اللي انا لسه حكي لكم عنه من شوية ده، هو في رأيه بيعتقد ده. أنا هو في كتابه ذكر إن احنا تقريبا عندنا 3 اقتباسات في كتابات الآباء بتشير إلى ما يسمى الأصل، هو راح مختار أقدمهم اللي هو ترتليانوس. طب ما من ضمنهم قصة مجنونة عن ساويرس الأنطاكي بيقول إن احنا لقينا اختلاف في إنجيل متى اللي هو المشكلة النصية بتاع ضربوا بالحربة إمتى، اللي هو وآخر بحرب ضربه بجنبه فخرج منه ماء ودم فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. النص ده محذوف في كل المخطوطات، مش موجود غير في 3 بس يوناني، السينائية والفاتيكانية والأبرايمية. ساويرس الأنطاكي ده أحد آباء القرن الخامس تقريبا بيقول احنا وجدنا مخطوطات بتقول وآخر بحرب ضربه بجنبه فخرج منه ماء ودم فصرخ يسوع، لقينا النص ده في متى. رحنا فتحنا القبر بتاع متى لقينا حاضن الإنجيل النسخة الأصلية، رحنا واخدين منه النسخة الأصلية فتحناها لقينا ما فيهاش النص، رحنا قلنا الحمد لله يبقى النص مش أصلي، رحنا دفنين مع النسخة الأصلية تاني. إيه الجنان ده؟ طب ما هو هنا بيقول النسخة الأصلية، أنت بتصدق إن دي النسخة الأصلية؟ لا طبعا. وانا برضو بنفس الكلام مش بصدق كلام ترتليانوس ده، حتى كلام ترتليانوس يمكن بقدر اقوله بطريقة تمشي ان كلامه صح، لكن كلام ساويرس ده جنان. ايه نسخة ايه اللي كان حاضنها في القبر وانا اخدتها؟ انا كنت دايما لما بذكر الموضوع ده انا كنت بجهز بحث عن النص ده، لكن الاخ ايمن التركي سبقني وله الأجر، وأسأل الله عز وجل أنه يأجرني بنيتي. لكن اللي عاوز يراجع فين الاقتباس ده، الكلام بتاع ساويرس الأنطاكي موجودة في التكست والكومنتري on the Greek Gospels اللي هو التعليقات النقدية على الأنجيل اليونانية بتاع فيلند فيلكر الـ TCG 2013، موجود على النت ومشهور. يدور، أنا مش فاكر النص ده فين تحديدا، اللي هو لو جبته في متى فصرخ يسوع بصوت عظيم، ده في مرقس. لا انا عاوز واسلم الروح، عاوز النص بتاع متى اهو، متى 27:50، هو هتلاقي 26:50، متى 26:50 اللي هو النص بيقول فيه واما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه، لا ما تركوش. وآخر بحرب ضربه بجنبي، يعني جزء محذوف من النص ده. هات النص ده اللي هو بتاع متى، متى 27 49 هاتوا في التعليقات بتاع اسمه ده فيلند فيلكر هتلاقيه. طب وليه ما نفتحه احنا ونبص عليه؟ ادي اهو النقد النصي تكستوال كومنتري تي سي جي 2013 المجلد بتاع متى. بس اتاكد هو اهو هات ماثيو ده اهو ونعمل بحث كده كام يا شيخ احمد؟ 27 49 اهو difficult variant. لا ده الاختلاف اللي بعده كمان الاختلاف اللي بعده اهو هنا بيقول لك النص بتاع نست الالم فيه كلام ناقص موجود في السينائية والفاتيكانية والأفرامية ومخطوطين وكذا مخطوطة تانية اللي هي بتقول ألوس دي لابون آخر بحربة لابون لونخين إنوكسن كذا ما علينا بجنبه فخرج منه ماء ودم. فين بقى؟ أدي ساويرس الأنطاكي رايتس أفتر 510 يعني في بداية القرن السادس بيقول بات that our Lord Jesus Christ our God was pierced in the side with a lance by that soldier after he gave up the ghost. ان هو اتضرب بعد ما مات بعد ما اسلم الروح. فبيقول لك the divine John the evangelist recorded كذا and no one else wrote about this but certain persons have clearly falsified the gospel of Matthew. يعني بيقول في ناس حرفوا انجيل متى ده على اساس ان في قراءه تانية في انجيل متى بتقول هو انضرب بالحربه قبل ما يسلم الروح مش بعد ما يسلم. فبقول لك في ناس حرفت انجيل متى and inserted this same passage واضافوا الفقره دي كذا when the counter effect كذا كذا كذا كذا كذا. هنا بيقول ان I do not know how and for what reason the holy John Chrysostom who became bishop of the same royal city and blah, blah, blah, كذا كذا. فين الكلام عن النسخة الأصلية؟ but this edition of the narrative has been inserted. أنا مش هو مش معلم عليه مش حاطط تحته خط صح. This question was examined with the great and been examined because Archbishop and there was produced the Gospel of Matthew which was written in large letters and was preserved with great honor in the royal palace which was said to have been found in the days of kaza kaza of honorable memory of the city of kaza kaza false spread. When the gospel of Matthew was opened it was found to be free from the falsification contained in the edition. يعني هو بيقول لك كان بيحكي انه محفوظ مش عارف فين ودي يقصد ده النسخه الاصليه بتاعت متى لما فتحناها ما وجدناش الاضافه. فهنا بيقول لك who became bishop and there was produced the gospel of Matthew النسخة الأصلية اتكتبت في المكان الفلاني which was written in large letters مكتوبة بأحرف كبيرة and was preserved with great honor in the royal palace محفوظة في البلاط الملكي ولا مش عارف مين which was said to have been found in the days of Zeno of honorable memory in a city of the island of Cyprus اللي هو تقريبا مش فاكر ما علينا ترجمتها ايه buried with the holy Barnabas مدفونة مع برنابا القديس برنابا. فراح ايه قال لك احنا نبشنا القبر طبعا او ما نبشوش ما علينا دي النسخة الاصلية اللي احنا لقيناها مدفونة مع القديس برنابا لما فتحناها ما لقيناش فيها النص. يعني عاوز يقول ان النسخة الاصلية موجودة لغاية ايام ساويرس الانطاكي في القرن السادس. ده كلام فاضي. طيب المهم المدخل الى العهد الجديد بيقول ونضيف شهادة عالم لاهوتي كبير اخر هو الدكتور القس فهيم عزيز والذي يقول من الأمور البديهية التي لا ينكرها أي إنسان أن النسخة الأصلية التي خرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة. طيب وبعدين بيقول والسابقون ينتمون إلى الطائفة الإنجيلية. طبعا الكلام ده مش صحيح الفلان اللي انا بستنكر انه اكتبسه ده المفروض ان هو ارثوذكسي. ماشي جوش ماجدول ده متى مورجان ده قمص ده ارثوذكسي. البابا شنودة نفسه الانبا غريغوريوس. يعني هو ما حددش انهي سابقين لانه بيتكلم بالجمع وهو ذكر اقتباسات كتير. هم مش انجليين ولا حاجة. ويجب ان نورد شهادة من دكتور ارثوذكسي وخبير لغة قبطية هو الدكتور القس شنودة مار اسحاق والذي يشهد بضياع اصول كتاب مقدس بلغته الاصلية فيقول ليس بين ايدينا الان المخطوطة الاصلية اي يعني تعريف النسخة الاصلية اي النسخة التي بخط يد كاتب اي سفر من اسفار العهد الجديد او القديم. ويقول ويستكوت وهورت دول غالبا على ما اتذكر كانوا بروتستانت يعني وما هماش ارثوذكس اكيد لان دول غربيين من انجلترا فهم غالبا بروتستانت ولو هم مش بروتستانت هيبقوا كاثوليك لكن غالبا هم بروتستانت. في كتابهما العهد الجديد اليوناني طبعا ده مش كتاب دي في مقدمة نسختهم الجريك نيو تستمنت يعني هم نسختهم النقدية نسخة ويستكوت وهورت ليها مقدمة في غاية الأهمية ذكروا فيها معلومات كتيرة من ضمنها ان هم بيفضلوا نص المخطوطة الفاتيكانية وحاجات زي كده يعني. وإلا فنحن لا نملك الكتابات الأصلية للعهد الجديد وما بحوزتنا هو نسخ لتلك الكتابات ولا يوجد نسخة من تلك النسخ تتفق تماما مع نسخة أخرى. يعني إيه النسخ كلها ما بينها اختلافات وما فيش مخطوطتين متطابقتين. فمن خطهم من الكتبة بدل فمن خطهم من الكتبة بدل وغير بدل وغير سواء بقصد او سهوا ما علينا ان في اختلافات يعني والمخطوطات ما بينها اختلافات والاختلافات ناتجه عن التحريف والتحريف يا اما بقصد او بغير قصد. فبدلا من ان يكون لدينا كلمات الله الاصليه الملهمه صار لدينا نسخ مترجمه من نسخ مخطوطه ومحمله بالاخطاء. وبذلك يكون احد اهم الضغوط المنوطة بنا هو البدء بالتحقق من تلك المخطوطات واستعادة ما كان عليه النص الأصلي اللي هو نظرية النقد النصي إن الأصل ضاع والمخطوطات كلها ما بين اختلافات. احنا بنقول كذا مرة لما بنعرف النقد النصي ومسألة إنه يتحتم علينا اللجوء لعلم نقد النصوص إن هما سببين. النقد النصي كعلم تعريفه دراسة مخطوطات أي عمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له فهو فيه سببين. السبب الأول إن الأصول مفقودة. السبب الثانية إن كل المخطوطات اللي ما بين إيدينا مليانة اختلافات ومدام أقريت بالسبب الثاني يبقى ده معناه إن حصل تحريف سواء عفوي أو مقصود. هذا هو الذي أدى إلى إن كل المخطوطات ما بينها اختلافات. فبالتالي انا ليه يتحتم علي اللجوء لعلم نقد النصوص او النقد النصي ان انا عايز اعرف الكتاب فعلا بيقول ايه لان انا عندي نسخ كتيرة ولا نسخة شبه التانية. طب انا عايز اعرف هو بيقول النسخة الاصلية كانت زي ما في المخطوطة دي ولا دي ولا دي ولا دي فبعد قارنهم وبدراسات معينة احاول اعيد تكوين الاصل كان بيقول ايه او اقرب صورة للاصل. طيب ايمانا منا بان الكتاب مقدس من عند الله ولا نملك نص الاصل. يعني عاوز اقول لك ده مهم بالنسبة لنا يعني ان احنا نعيد تكوين ونعمل النقد النصي وهكذا. ده طبعا the new testament in the original greek المقدمة بتاعتها. طيب المخطوطة اللي هو حطتها في الصفحة اللي بعد كده دي النسخة اللي المسيحي اللي معظم الاخوة بيقعدوا يقولوا لي هي المخطوطة دي بترجع لسنة كام. دي النسخة اللي في مسيحي معروف بيقول عنها المخطوطة الأشورية أو النسخة الأشورية. ده السرياني. دي نسخة من البشيطة متأخرة جدا. دي مخطوطة الخابوريوس. الخابوريوس ما كلمناش عنها خالص. وإن الفلان الفلاني بيقول عنها بترجع للقرن الثاني الميلادي ما علينا. دي نسخة متأخرة جدا من البشيطة بترجع للقرن الاثناشر. مكتوب عليها بخط اليد انها منسوخة في زمن كذا سنة 165 ميلادية. هو عشان مكتوب عليها كده يبقى احنا نصدق. نفس الكلام في اقتباسات منقولة عن التوراة السامرية، ان في نسخة سامرية معينة انا مش فاكر اسمها بس احنا جبنا سيرتها، مكتوب عليها ان حفيد سيدنا هارون هو اللي نسخها. وهل الكلام ده حقيقي؟ عشان مكتوب عليها ان دي نسخة حفيد سيدنا هارون هو اللي عملها، يبقى هي فعلا نسخة بهذا القدم. مش عارف نسخة ابن أشور ولا نسخة ابن مش عارف مين، قريناها في اقتباسات تقريبا تاريخ الكتاب المقدس او تقديم الكتاب المقدس، قرينا عنها في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. فنقصد ان الكلام ده معروف عندهم، نسخة بعد واحد بعشرمائة ألف سنة ويقوم كاتب عليها ايه، دي نسخة من القرن الثاني ولا نسخة من ايام حفيد سيدنا هارون. انتوا بتشتغلونا؟ فدي مخطوطة كل العلماء عارفين ان هي ملهاش قيمة، هي اولا البشيطة، والبشيطة اصلا من القرن الخامس. ثانيا النسخة دي للبشيطة متأخرة جدا، الفحص الكربوني بيقول ان هي من القرن الاثناشر، فاحنا عندنا اصلا مخطوطات اقدم للبشيطة واحسن، فالمخطوطة دي ملهاش اي قيمة. هتعرف منين ان هي ملهاش اي قيمة؟ افتح اي مرجع عالمي بيتكلم عن الترجمات القديمة وعن اهم مخطوطات الترجمات القديمة، لن تجد ذكر لمخطوطة الخابوريوس دي. في خابوريوس، خابوريوس يا فندم. طيب. اليوناني بتاع خابور. ما علينا. المهم ان في مثلا كتاب بروس ميتزجر اسمه The Early Versions of the New Testament، أو كتاب The Text of the New Testament بتاع بروس ميتزجر أو بتاع كارت ألاند وباربرا ألاند. The Early Versions أو The Text of the New Testament لما بيذكر مثلا الفولجاتا وبيذكر أهم مخطوطاتها، بنعرف دي أهم مخطوطات الفولجاتا، بيذكر البشيطة، بيذكر أي مخطوطة أو أي ترجمة قديمة، بيذكر أهم مخطوطاتها، عمره ما بيذكر الخابوريوس. خابوريوس دي ملهاش قيمة. اللي بيعتقد إن هي لها قيمة بيصدق الإمضاء اللي عليها ان هي بترجع لسنة 165 ميلادية، ده اي كلام فاضي. العلم بيثبت يقينا دي من القرن الاثناشر. الالوان اللي فيها، لان هي مخطوطة ملونة وفيها احمر وفيها اخضر، وليه يمكن ده مش هيبان من الصورة لكن هي نسختها موجودة على النت، ده دليل ان هي متأخرة جدا. وفوق كده وكده اصلا البشيطة لا تطابق العهد الجديد اللي ما بين ايدينا. البشيطة 22 كتاب والعهد الجديد ما بين ايدينا 27 كتاب. انت فرحان قوي بالمخطوطة دي وهي قديمة لهذه الدرجة، يبقى احذف من كتابك خمس كتب. البشيطة ناقصة منها انهي خمس كتب؟ بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة والعبرانيين والرؤية. كويس، ما علينا، ده في سيرة المخطوطة. هو طبعا الاخ ابو رائد ما جابش سيرتها، هو حاططها كمخطوطه قديمه يعني ضمن صور، ان حتى المخطوطه اللي فوق دي مخطوطه من مخطوطات قمران، ما جابش سيره مخطوطات قمران، بس هي كلام عن المخطوطات فبيزين الصفحه بايه، ودي برضو مخطوطه قبطيه قديمه. اي صور مخطوطات في وسط الكلام عن المخطوطات، دي مخطوطه لاتينيه متاخره جدا جدا برضو كده يعني، فاهم ازاي؟ طيب هنا بيقول وفي قاموس الكتاب المقدس وقد كتبت المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو باللغة الآرامية. خلي بالك ده سورياني، سورياني هو نفسه الآرامي بس الفرق في طريقة الكتابة اللي هي شبه الرسم العربي، إنه مشبك كده هو. الآرامي هو الحروف المربعة اللي بيتكتب بيه عبري دلوقتي، فالعبري والأرامي نفس الأبجدية نفس طريقة الرسم. اليهود العبرانيين زمان كانوا بيكتبوا بطريقة تانية، لما حصل السبي البابلي اللي كان عندهم الأرامية خدوا منهم نفس طريقة رسم الحروف الأرامية. فأقصد إن العبري والأرامي نفس الأبجدية، السورياني هو الأرامي بس السورياني طريقة الكتابة مختلفة، الكتابة السريانية يعني. طيب. ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبة الأسفار المقدسة، إلا أنه توجد آلاف المخطوطات التي هي نسخ من أسفار العهدين القديم والجديد. غالبا اللي بيذكر ضياع الأصل بيذكر في نفس السياق أو في نفس الفقرة إن إحنا عندنا مخطوطات كتير، عشان عاوز يوهم الناس بإيه؟ إن رغم إن الأصول ضاعت إلا إن النص محفوظ في مخطوطات كتير. النصراني بيفتخر بموضوع كثرة المخطوطات، إحنا بنقول كثرة المخطوطات لو هي متطابقة ولو هي قريبة من زمن الأصل كان يبقى شيء ممتاز جدا جدا، لكن كون إن المخطوطات أصلا المسافة الزمنية ما بينها وما بين الأصل كبير وعدد الاختلافات ما بينها كتير جدا جدا، يبقى أنت فرحان بيه. ما كثرة العدد دلتنا على كثرة التحريف اللي حصل في النص. ما علينا. طيب، يقول قم مستدرس يعقوب ملطي: كل كاتب أشبه بقلم في يد الروح القدس. ده طبعا ده تفسير متطرف، المفروض الأرثوذكس ما يشبهوش الوحي بكده، ده كأن إيه الوحي وحي لفظي. الأرثوذكس مفروض ما يؤمنوش بوحي لفظي، ولا الكاثوليك ولا الكنيسة الأولى. ما علينا، لكنه قلم ماهر لا يكتب إلا ما يمليه الروح القدس. ده مفروض تدرس ما يقولش الكلام ده دون أن يفقده شخصيته وإمكانيته ومهاراته وبيئته. يعني طب وإزاي يبقى إملاء؟ يعني إزاي يبقى إملاء وفي نفس الوقت هيحافظ على شخصيته؟ أنا لو بملي الأخ عبد الله حاجة، شخصية الأخ عبد الله هتظهر فين في الكلام؟ مش هتظهر، لأن هو فقط بيكتب اللي أنا بمليه. لكن لو أنا بقول له يا أخ عبد الله أنا عاوزك تكتب عن موضوع ضياع الأصول واختلاف المخطوطات وكذا، هو هيكتب بأسلوبه وبطريقته وبلغته وبألفاظه وبثقافته، فهيبان شخصيته وكذا وكذا وكذا. لكن لو أنا بملي مش هيبان. لذلك احنا بنقول ما يبانش خالص أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا مصطلحات ولا كلمات ولا أي حاجة في القرآن الكريم. ليه؟ لأن هو مجرد ناقل، ما فيش عنصر بشري في الموضوع. الله عز وجل يمليه وهو بيبلغنا، فازاي يمليه وفي نفس الوقت بدون ان يفقده شخصيا؟ اي كلام بيتقال. طيب، مرة تانية برضو قاموس الكتاب المقدس بيقول: اوحى الله بكلمته الى انبياء ورسل نطقوا بها حسب اصطلاح اللغات البشرية. فكان الكاتب الملهم اما ان يكتب بنفسه ما يوحى به اليه، واما ان يمليه على كاتب يكتب له. إلا أنه لم يصل إلينا بعد، لم يصل إلينا بعد، دي كأن احنا مستنين. يا فرج الله، ممكن حاجة توصل، يعني ممكن نكتشف حاجة ولا حاجة. طيب، إلا أنه لم يصل إلينا بعد شيء من النسخ الأصلية التي كتبها هؤلاء الملهمون أو كتابهم، وكل ما وصل إلينا هو نسخ مأخوذة عن ذلك الأصل. طبعا لما تقول نسخ مأخوذة عن الأصل، ده تعبير ممكن المسيحي يفتكر ان المقصود الاصل ضاع بس احنا عندنا نسخ مأخوذة مباشرة من الاصل. ده غير حاصل، ده نسخ عن نسخ عن نسخ عن نسخ عن نسخ. احنا ممكن مثلا وصل لنا المخطوطة السينائية، ممكن المخطوطة السينائية دي تكون المخطوطة رقم 20 او 30 او 100 او 100. ما احنا ما نعرفش. انا بقول ان نظريا صعب ان مثلا مخطوطة مثلا زي البردية 66، رغم ان هي مخطوطة من بداية القرن الثالث، المخطوطة دي ممكن تكون من الجيل الكام؟ ممكن مسيحي متطرف مثلا يقول لك مثلا جيل ثالث جيل رابع. انا لا اعتقد ان مخطوطة زي البردية 66 او حتى البردية 52 تكون ضمن اول 10 اجيال حتى مع القرب الزمني. لان انت لازم تتخيل دي كلها مخطوطات مصرية. يعني ايه؟ يعني نسخ كانت في مصر. النظريات بتقول النسخ دي اصلا اتكتبت فين؟ واحد بيقول في افسس، واحد بيقول في كذا، يعني اماكن بعيدة جدا عن مصر. طب هو كان هيكتب لنا النسخة الاصلية ويبعتها لنا مصر ليه يعني؟ ان شاء الله فاكيد كان في نسخة، بعد كده اهل البلد يعملوا نسخة، بعد كده نسخة نسخة نسخة نسخة نسخة نسخة نسخة على بال ما نسخة تسافر لنا وتجيلنا. فانا اعتقد مثلا ان لو برديه 52 برديه 66 احنا بنتكلم بالميت في الاجيال فيما بعد مثلا 30، ده لو انا مثلا متفائل، ده في اعتقادي انا. كمان قرن زود قدهم مثلا جيل الستين. انا اعتقد ان المخطوطة السينائية دي بتلعب في الجيل المية مثلا. ده انا كمان كده انا متفائل، يعني فات اربع قرون ومية جيل. انا اصل خلي بالك ما تحسبهاش ان هي نسخة في ظرف مثلا 80 سنة وبعدين نسخة تانية في ظرف 80 سنة، لا، ممكن يتعمل اجيال كثيرة جدا جدا في فترة قصيرة بحسب الحاجة، وممكن يكون فعلا عدد الاجيال قليل. علشان كده بما ان دي فترة مفقودة، يعني ايه فترة مفقودة؟ يعني انا كان عندي الاصل في يوم من الايام اتعمل منها نسخة، دي نسخ مباشرة، كل دي نسخ فقدت. النسخة بتاعت الجيل الاول اتعمل منها نسخة جيل تاني. انا بقى السينائية رقم كام؟ السينائية الجيل كام؟ انا معرفش، لان الفترة دي ما عنديش اي معلومات عنها، كل النسخ دي مفقودة. انا معرفش غير الاصل اتكتب في كذا نظريا، والسينائية عندي سنة 325. كام جيل ما بين مثلا سنة 65 و 325؟ معرفش، بس اكيد هيبقى رقم مش اقل من 10. ده انا كده يبقى يا ده النصارى يطيروا من الفرحة ده لو اقل من 10. انا اعتقد ان احنا بنتكلم مثلا في 100 150، و 100 150 في 3 قرون وشوية، ده مش كتير، مع مراعاة ان احنا بنتكلم على نسخة اكيد متاخدة من نسخة اكيد من نسخة اكيد من نسخة اكيد من نسخة اكيد من نسخة، على بال ما هنوصل للاصل. الموضوع كبير، يعني دي من ضمن الاشكاليات، ان احنا ممكن نكون قريبين من الاصل بس احنا مش عارفين، وممكن نكون بعيدين جدا عن الاصل اكتر مما احنا متوقعين واحنا برضو مش عارفين. ليه؟ لان الدنيا دي كلها ضاعت. يقول الدكتور بارت ايرمان في كتابه الشهير من حرف المسيحية، طبعا الاخوة اختلفوا كتير في مسألة مسكوتينج جيسوس دي تترجم ازاي. انا بعتقد ان زي ما الاخوة في حراس العقيدة ترجموها، الترجمة المناسبة تحريف اقوال يسوع. كوتينج يعني اقتباس، جيسوس يعني كوتينج جيسوس يعني مش بقتبس كلام المسيح، انا بقتبس فلان، ده معناه ايه؟ كلامه يعني. مس كوتينج، مس معناها ان الاقتباس غلط، وهو يعني ايه اقتباسي لكلام يسوع غلط؟ هو ما يقصدش الموضوع عفوي، ده في سياق كتابه بقى والشرح اللي هو قاله، خصوصا بقى ايه ان تقريبا العنوان الجانبي للكتاب من حرف الكتاب المقدس ولماذا. خليني بس اجيب غلاف الكتاب ابص عليه، فين شرح كتاب تحريف اقوال يسوع؟ اهو ده الغلاف، مسكوتين جيسوس، ذا ستوري بيهايند هو تشينج ذا بايبل اند واي، القصة وراء من حرف الكتاب المقدس ولماذا. فهو يبقى مسكوتين جيسوس تتفهم الافضل ايه؟ تحريف اقوال يسوع، انهم حرفوا كلام المسيح يعني على اساس اعمال كتبة الاناجيل وكذا وكذا. طيب فين اللي احنا كنا فاتحين؟ هنا بيقول هناك مشكلة واضحة، وعلى الرغم من الادعاء بان الكتاب المقدس موحى به حرفيا في كل كلمة منه، ده على خلفية بروتستانتية يعني، لان هو بيحكي في المقدمة، طبعا احنا شارحين الكتاب ده ماشيين في شرحه يعني، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، لكن الفصل الاول والتاني وخلاص بنفنش في التالت ما مشروحين. فهو كان بيحكي ان هو اصلا بروتستانتي، اسف كان اصلا مسيحي تقليدي يا اما كاثوليكي يا اما ارثوذكسي، بعد كده بقى بروتستانتي، بعد كده بقى ملحد فيما بعد نفض للبروتستانتية. المهم البروتستانت هم بيعتقدوا بالوحي اللفظي. فهنا بيقول لك ايه الفايدة من ان احنا نقول ان الكتاب المقدس موحى به لفظا واحنا ما نملكش هذه الالفاظ والاصول ضيعة، يبقى ضاع مننا الالفاظ، ايه الفايدة ان احنا نعتقد بده؟ مفيش فايدة. كما تعلمنا في درسنا الاول في المنجم، حقيقة لا نملك الكتابات الاصلية للعهد الجديد، ولكن ما نملكه هي نسخ عن هذه الكتابات تم انتاجها في سنوات متأخرة. علاوة على هذا فلا توجد مخطوطة واحدة دقيقة بشكل كامل، وذلك لان المحررين او المصححين او النساخ اللي كانوا بيلعبوا في النسخ، يعني الذين قاموا بانتاجها، قاموا بقصد او بغير قصد بعمل تغييرات فيها. قام جميع الكتاب بعمل هذه التغييرات، بقى ترجمة وحشة. هنا في الانجليزي بيقول there was an obvious problem، مشكلة واضحة. However with the claim that the Bible was verbally inspired، يعني مع الادعاء ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا، down to its very words، كل كلمة موحى به من الله لفظا، as we learned at Moody in one of the first courses in the curriculum، ده المعهد اللي كان بيدرس فيه اسمه معهد مودي، ما اسم متدلع كده، درس فيه يعني كان معهد بروتستانتي، درس فيه ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا. We don't actually have the original writings of the New Testament، يعني احنا بندعي ان الكتاب موحى به من الله لفظا، واحنا ما فيش ما بين ايدينا الاصول اللي هو هذه الكلمات الموحى به من الله لفظا. طب ايه المشكلة يعني ما معكش الاصول؟ لا، في مشكلة تانية، ان كل المخطوطات ما بينها اختلافات، انا مش قادر احدد الفاظ الكتاب، يبقى ايه الداعي ان انا اقول ان هو موحى به من الله لفظا؟ فانا بيقول لك انا ما عنديش الاصول، كلها ضاعت. What we have are copies of these writings، نسخ من هذه الكتابات، made years later، اتعملت بعديها بسنين. Moreover بالإضافة، none of these copies is completely accurate، ولا نسخة دقيقة بشكل كامل، يعني ما اقدرش اقول السينائية هي الكتاب المقدس، فيها اخطاء وفيها اختلافات وفيها تحريفات، ما اقدرش اقول على مخطوطة بعينها هي دي المخطوطة اللي بتمثل الاصل بنسبة 100%، لان كل المخطوطات فيها تحريفات وكل المخطوطات فيها اخطاء. Since the scribes، النساخ، who produced them، اللي انتجوا هذه المخطوطات، inadvertently and or intentionally changed them in places، يعني النساخ اللي انتجوا هذه المخطوطات سواء بقى بعفوي بدون قصد او اسف inadvertently، inadvertently ده بدون قصد، or intentionally عمدا. هنا and or دي معناها ان الناسخ بينسخ مخطوطة، يا اما هو حرف عمدا، يا اما عفويا، يا اما الاثنين مع بعض، ده المقصود and or، يعني لازم تحصل حاجة من الاثنين. لو ما حرفش عمدا هيكون وقع في اخطاء عفوية، لو ما وقعش في اخطاء عفوية هيكون حرف عمدا، لكن غالبا هو كده كده كان هيخطأ عفويا، فيا اما عفويا وبس، يا اما عفويا وحرف عن عمد. All scribes did this، كل النساخ عملوا كده. So rather than actually having the inspired words of the autographs، يعني احنا rather than، يعني في حين ان كان المفروض يبقى عندنا، او بدلا من ان يكون عندنا الكلمات الموحى به من الله اللي موجودة في النسخ الاصلية بتاعت الكتاب المقدس، what we have are the error ridden copies of the autographs، اللي ما بين ايدينا النسخ اللي مليانة اخطاء اللي متاخدة من الاصول. كويس. يقول استاذ الدكتور وهيب جورج كامل، أستاذ العهد القديم بالكلية الإكليريكية، لم تصلنا المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق أن دونها كتبت الأسفار بأقلامهم. كويس، ولا مانع أن نضيف شهادة كاثوليكية على أساس أن ما فيش حد من اللي فاتوا دول كاثوليك، ما علينا، ممكن يكون فعلا ما فيش كاثوليك أو ممكن، مش مشكلة يعني. ولا مانع أن نضيف شهادة كاثوليكية أيضا بيدي أكبر وأهم ترجمة عربية كاثوليكية للكتاب المقدس والتي تسمى الترجمة اليسوعية، حيث ورد بها ما نصه، بلغنا نص أسفار العهد الجديد في عدد كبير من المخطوطات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه. وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خططها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. طيب، نفس المفهوم يعني. وأعجب ما يمكن إثارته ها هنا أنه على الرغم من ضياع الأصول القديمة وبقاء نسخ مخطوطة عنها متأخرة جدا كتلك التي في القرن الثامن الميلادي وما بعده، طبعا الثامن ده متأخر، في أقدم منها، لكن لو هتيجي تشوف بالنسبة للعهد الجديد أقرب نسخة أقدر أخد منها كلام هي مثلا البردية 66 بالنسبة لإنجيل يوحنا. البردية 66 بداية القرن الثالث، إنجيل يوحنا أواخر القرن الأول، فيبقى أنا عندي على الأقل قرن كامل فاصل ما بين الأصل وأقدم نسخة. ده بالنسبة لإنجيل يوحنا، ده أفضل الأحوال في العهد الجديد. في بقى أسوأ الأحوال ان رسائل بولس مثلا اللي كانت مفروض تكون مكتوبة في الخمسينات من القرن الأول، والمخطوطة السينائية في بعض الحالات زي مثلا تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس وكذا، يبقى 325 ناقص خمسينات يعني حوالي 3 قرون فاصل. ده طبعا بالنسبة للعهد الجديد. بالنسبة للعهد القديم يبقوا قدام وش وظهر، المسيحيين يبقوا مبسوطين جدا لان الفرق الزمني لبعض الكتب في العهد الجديد ساعات بتعدي 2000 سنة مسافة زمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة او اقدم نسخة كاملة او حاجة زي كده. طيب، فينا بيقول التي في القرن الثامن الميلادي وما بعده، الا ان هذه المخطوطات قد ابتلت بالتناقض الشديد فيما بينها. خلي بالك في فرق ما بين تناقضات، يعني مثلا ممكن اقول ان هنا بتقول ابن الانسان هنا بتقول ابن الله، ده تناقض، الاثنين ما يمشوش مع بعض. في ساعات اختلافات بيمشوا مع بعض، زيادات وتحسينات من النسخ او حاجات زي كده. المهم ان كله تحريف بغض النظر ده بيناقض حاجة او ما بيناقضش، كل ده كله داخل تحت باب التحريف فيما بينها، بحيث لا يعرف منها الصحيح المعتمد من المزور المحرف. لما تكلمنا عن الموضوع ده قلنا ان في اشكال كتيرة للنص الواحد في اكتر من مخطوطة. النص ده في المخطوطة دي بتقول كذا، المخطوطة دي بتقول حاجة تانية، المخطوطة دي بتقول حاجة تالتة، هي حاجة من الاثنين. يا اما الشكل الاصلي الصحيح موجود فعلا في مخطوطة من المخطوطات، يا اما الاصل ضاع خالص وكل الاشكال محرفة ومزورة. يعني ايه الاصل ضاع خالص؟ يعني في مرحلة من مراحل النسخ الاصل اتحرف وبقى فيه شكل جديد للنص، لكن المخطوطة اللي لسه فيها الاصل اتنسخ منها نسخة تانية، فالقراءة الاصلية لسه موجودة في المخطوطة دي، لكن المخطوطة دي فيها التحريف. في مرحلة تانية الاصل بقى اتحرف والمخطوطة دي ضاعت، ما بقتش محفوظة في اي مخطوطة باقية ما بين ايدينا الان. فممكن يكون عندي للنص مثلا 14 شكل مختلف، كل الاشكال غلط، ايه المشكلة يعني؟ فبيضطر ان هو يتخير على الاقل اقرب واحدة للاصل. الله المستعان. هنا بيقول يقول محرر دائرة المعارف الكتابية، ومع ان نسخ المخطوطات باليد يعني انه لا يمكن ان توجد فعليا مخطوطتان متطابقتان تماما. النقطة دي متكررة في اكتر من مرجع. نقطة ايه؟ ان بما ان المخطوطات نسخت يدويا يبقى لا يمكن نلاقي مخطوطين متطابقتين. ده باطل، باطل، لان القرآن عندنا مصاحف بالمئات والالاف متطابقة وما فيش ما بينها اختلافات. المبدأ الغلط هو ان مدام النسخ يدوية يبقى لازم كان هيغلط. ليه؟ ما فيش حاجة اسمها تأني، ما فيش حاجة اسمها اتقان، ما فيش حاجة اسمها مراجعة، ما فيش حاجة اسمها تدقيق. لكن انا بقول سبب ان كل المخطوطات ما بينها اختلافات مش علشان كان لازم يغلط، علشان كان فيه اهمال، علشان ما كانش فيه عقيدة راسخة في موضوع الوحي ان الكتاب ايه يعني لما اغلط فيه. صوت كلام بشري. ممكن يكون الافكار الهية، لكن لما الكلمة تتغير لكلمة تانية ايه يعني؟ كلمة بشرية مكان كلمة بشرية تانية بتحمل نفس المعنى او حاجة زي كده. يعني الموضوع يمشي بالنسبة له ما فيهاش مشكلة، لكن عند المسلمين ده كلام الله موحى به من الله لفظا بكل حركة وكل تشكيلة وكل حرف. ده رسم مصحف اجمع عليه كل الصحابة، ما ينفعش يحصل فيه اختلاف بعد اجماع. ففي دقة وفي مراجعة وفي اتقان وفي ظروف تساعد على الاتقان. مفيش اضطهاد، مفيش رومان بيجروا وراهم هنا وهنا، فاهم ازاي؟ لكن في ظروف استقرار عند المسلمين انسخ بمزاج واتقن وارسم وادقق واجمل وازين واعمل كل اللي انا عايزه. الكلام ده ما حصلش عندهم غير بعد ما اترفع الاضطهاد، بدأت تظهر مخطوطات ريوشة بالذهب وبالفضة وبورق مسبوغ نبيتي. ايه ده الكلام ده؟ الكلام ده ما كانش بيظهر الاول. انا اقصد ان المبدأ ده باطل، هما اللي كانوا مهملين. الا ان كل المخطوطات تقريبا بداية من القرن الثامن فصاعدا تمثل الصورة الموحدة. ما كانش في صورة موحدة، هو يقصد النص البيزنطي، لكن علشان النص البيزنطي كان بيعمل فيما يسمى بالسكريبتوريوم، يعني مكان خاص لإعداد المخطوطات والنسخ، فكان في عمل احترافي، فبدأوا ينتجوا مخطوطات الاختلافات ما بينها وما بين بعض أقل بكتير بالنسبة للعمل الغوغائي الكوليشن كان اللي كان بيحصل في الأول خالص. وقد استمرت هذه الصورة للنص إلى أن أحدث اختراع الطباعة ثورة في عالم الكتب. ما كانوش يعرفوا تطابق النسخ غير بعد الطباعة، كانوا فاكرينها سحر في الأول. النسخة اللي معايا شبه النسخة اللي معاك بالضبط يا راجل، سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. كده كانت بالنسبة لهم معجزة. احنا قديما ايه ده؟ ازاي يعني؟ ما احنا بننسخ كتب علمائنا وبننسخ القرآن وبننسخ السنة، ما حصلش فيه اللي حصل عندكم ده. ده تهريج انه يظن ان النسخ مدام تطبقت ده معجزة ما حصلتش غير وقت الطباعة. على العموم احنا هنتوقف عند هنكملها المرة الجاية اشرح. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.